يقول فيها محمد سافر إلى الخارج لعدة شهور، وخوفا من الوقوع في الحرام تزوج بامرأة وفي نيته تطليقها إذا أراد العودة إلى بلده، ما هو الحكم في ذلك؟ وما هو الحكم إذا لم تكن لديه نية مسبقة بطلاقها وأنجبت له طفل أو طفلة ثم طلقها؟ إذا نوى المسافر لزواجه أنه يطلق إذا عزم على الرحيل، هذا في اختلاف من أهل العلم. من أهل العلم من ألحق هذا بالمتعة في نكاح المتعة، وهم من قال لا يلحق بنكاح المتعة وليس منها في شيء، لأنه قد ينوي ولا يعزم، ليس بشرط. بخلاف المتعة فإنها مشارطة، أنه يطلقها بعد شهر بعد شهرين يفارقها. أما هذا فليس بينه وبينه مشارطة، إنما في قلبه ونيته أنه إذا أراد الرحيل من مثلا أمريكا، من لندن، من كذا من كذا، من المغرب، من الجزائر، يطلق. وقد يسر هذه النية ويرغب فيها ويرتحل بها، فالأقرب والله أعلم أن هذا لا يكون من المتعة، قد يكون جائزا، ولكن الأولى ألا ينوي هذه النية، أن يتزوج ناويا يعني إن ناسبته ارتحل بها وإلا طلقها. أما ينوي نية جازمة أنه يطلقها فالأولى ترك ذلك خروجا من خلاف العلماء، هذا هو الأولى، لكن لا يبطل النكاح ولا يكون متعة بهذه النية، هذا هو الصواب. إنما يكون نكاحا ناقصا لأن في هذه النية، والذي ينبغي يكون هذه هرابة مطلقة، فإذا نوى أنه إذا فارق إذا أراد الرحيل طلق، فالصحيح أنه لا يبطل نكاحه، لكن ترك الذي ينبغي وهو أن ينوي نية مطلقة في الرغبة، إن ناسبته أبقاها وإلا طلقها، هذا هو الذي ينبغي المؤمن. وأما إذا وقع الواقع نكح مسلمة أو كتابية يعني محصنة بعيدة عن الفواحش، فإن الله إنما أباح لنا الكتابية محصنات، فإذا نكح كتابية محصنة جاز ذلك، والأولى البعد عن ذلك وترك ذلك، لأنها قد تجر عليه بلاء وتنجب أولادا فتنصرهم، فينبغي لها الحذر من ذلك، وأن يتزوجنا مسلمة، هذا هو الذي ينبغي حرصا على سلامة دين أولاده، بل على سلامته هو، فقد تجره إلى دينها وتنصره هي، فينبغي له الحذر، وقد يسلم هو ولكن لا تسلم ذريته، فينبغي له الحذر، وأن لا يتزوج إلا مسلمة معروفة بالخير من بيئة صالحة، لأن هذا هو الذي يرجى فيه الخير وترجى معه السلامة والإحصان. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.